فإن طلقتم النساء فلن تجدن فمسكن المعروف وسلحن المعروف وتمسكن الضلال لتعتدوا من يفعل ذلك فقد ظلم نفسه واتقوا عند الله وزوا واذكروا نعمة الله عليكم وأنزل عليكم كتاب الحكمة يعظكم به واتقوا الله وأعلم أنكم شيء عليم وإذا طلقتم النساء فلن تجدن فاتعدوا النهي إن كان أزواجهن أن يتراضوا بينهم بالمعروف ذلكم أعظم من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكاكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن رضيتم وضعتم عنهن وسكنوا كسوة المعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تبار والدة بولدها والمولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد الإصلاح عند رضي الله عنهما فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله وأعلم أن الله بما تعملون بصير.